بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. قولها يدركه الفجر وهو جنب، أي يصبح وهو جنب من جماع أهله من غير احتلام. والجنب هو من لزمه الغسل إما بجماع وإن لم ينزل، وإما باحتلام. وقولها من جماع من أهله يعني لا من احتلام، لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن ذلك. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ويقاس على ذلك الحائض والنفساء، فإذا طهرت المرأة من حيضها أو من نفاسها قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. فما دام أنها نوت وهي أهل للصيام فإن صيامها يصح، وليس من شرط الصيام أن تغتسل أو أن تكون طاهراً. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز الإخبار عما يستحيى من ذكره للحاجة والمصلحة من نشر العلم والسنة. أما الحديث الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قول من مات وعليه صيام أي عليه صيام واجب، وعلى ظاهرة في الوجوب. وعموم قوله من مات وعليه صيام يشمل من مات وعليه صيام فرض من رمضان أو نذر أو كفارة، أي أي صيام واجب صام عنه وليه، ووليه قريبه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها مشروعية صيام الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم واجب، سواء كان قضاء من رمضان أم صوم نذر أم كفارة أم غير ذلك. ومنها أيضا أن صوم التطوع لا يقضى عن الميت لقوله وعليه صيام، وصيام التطوع ليس واجبا. ومن فوائده أيضا أن من مات وعليه صيام ولم يتمكن من قضائه فإنه لا يقضى عنه. فالصيام الذي يقضى عن الميت هو ما تمكن من فعله ولم يفعل، أما ما لم يدرك زمنه أو لم يتمكن من فعله فإنه لا يقضى عنه. فمثلا لو أن شخصا مرض في رمضان في العشر الأواخر من رمضان ولم يتمكن من القضاء، بل مات يوم العيد أو بعده مباشرة، فحينئذ لا يقضى عنه هذا الصوم لأنه لم يتمكن من قضائه. وكذلك أيضا إذا لم يدرك زمنه، كما لو قال: لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس القادم، ومات قبل ذلك، فحينئذ لا يقضى عنه لأنه لا يصدق عليه أنه مات وعليه صيام إذ أنه لم يدرك الزمن. وأما من تمكن من القضاء ولكنه فرط فحينئذ يقضى عنه. فمثلا لو أنه أفطر العشر الأواخر من رمضان لمرض ثم برئ بعد رمضان وتمكن من القضاء ولكنه لم يقضي فحينئذ يقضى عنه. والصيام الواجب على الميت الذي يقضى عنه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الصوم الواجب على الميت مما لا يشترط فيه التتابع كقضاء رمضان، فحينئذ يجزئ لو اجتمع عدد من الأولياء بقدر ما عليه من الأيام وصاموا عنه يوما واحدا، فلو أفطر جميع رمضان لمرض أو نحوه ثم تمكن من القضاء ولم يفعل ثم مات، واجتمع 30 رجلا من أقاربه أو من غيرهم فصاموا عنه يوما واحدا فإن ذلك يجزئ عنه. وأما إذا كان ما على الميت من الصيام مما يشترط فيه التتابع ككفارة أو نذر اشترط في نذره أن يكون متتابعا فلا يجزئ القضاء إلا من شخص واحد، لأنه لا يصدق التتابع إلا من واحد، ولأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية صيام الولي عن الميت، وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب، فالميت إذا مات وعليه صوم فيستحب لوليه أن يصوم عنه، ولا يجب ذلك لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن قدر أن الولي لم يصم عنه فإن خلف تركة وخلف مالا فإنه يخرج من تركته ما يطعم به عن كل يوم مسكينا، وإن لم يخلف مالا فإن تبرع أحد بالإطعام عنه فحسن، وهذا من الإحسان إليه، وإلا فأمره إلى الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.